يوم أمس ما ذكره جل وعلا في مصير أهل الكفر في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وأما مصير أهل الإيمان فقال جل وعلا فيهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ثم قال عز وجل عن أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم، أي بتوحيده والعمل بطاعته، سوق إكرام وإعزاز، يحشرون وفدا على النجاة. وسيق الذين اتقوا ربهم، هنا أطلق التقوى ولم يضح إليه غيره، فكان شاملا لما يتعلق بالاعتقاد والعمل. ولهذا قال المؤلف: اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته، فيشمل ويجمع يجتمع في التقوى تحقيق توحيد الله جل وعلا، وأيضا العمل والصالح وطاعة الله جل وعلا، سوق إعزاز إكرام وإعزاز. يحشرون وفدا على النجائب، النجائب جمع نجيبة، والمراد بها أحسن أنواع الدواب والبعير. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يساقون على النجائب، وإليه أشار الإمام أبو بكر ابن أبي داود في حائيته في أحد أبياته، ذكر سوق المتقين على النجائب إلى الجنة، والحديث لا يثبت فيه شيء، الحديث فيه ضعف، ولكن حيث الأدلة والنصوص العامة فقد جاء ما يدل على أن أهل الجنة يساقون مساق إعزاز وإكرام وتكريم إلى الجنة زمرا، أي فرحين مستبشرين، كما قال جل وعلا: مستبشرين بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل زمرة بعد زمرة التي تناسب عملها وتشاكله، حتى إذا جاءوها، أي جاءوا الجنة، أي وصلوا لتلك الرحال الرحيبة والمنازل الأنيقة، وهب عليهم ريحها ونسيمها، وآن خلودها ونعيمها، وفتحت لهم أبوابها، فتح إكرام لكرام الخلق ليكرموا فيها. وقال لهم خزنتها، والجنة إذا أتاها أهلها أبوابها تكون غير مفتوحة فيستفتحون، وأول من يستفتح هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستفتح الجنة فيفتح له فيكون أول من دخل، ومن أمته أيضا هي أول الأمم دخولا، أول الأمم دخولا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم خزنتها تهنئة لهم وترحيبا: سلام عليكم، سلام عليكم، بالتنكير نكرة تعظيما لهم وشمولا لجميع أنواع السلام. سلام عليكم، أي سلام من كل آف وشر حال عليكم، فسلام من كل آفة وسلام من كل شر، وسلام هذا هو حالكم. ولهذا قال أهل العلم: هنا جاءت سلام عليكم طبتم، فهي نكرة للتعظيم والتأمين، فتشمل جميع أنواع السلام. طبتم أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته، وألسنتكم بذكره، وجوارحكم بطاعته. وهذا لا شك ولا ريب أن من عمل العمل الصالح كذلك يكون في برزخه وأيضا في قيامته. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا قبر ومرت عليه فتنة منكر ونكير، وفتنة التي هي فتنة القبر، فإنه يأتيه الرجل، فإن كان من أهل الإيمان قال: يأتيه رجل صالح حسن الوجه حسن الصورة، فيقول: من أنت؟ أبشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يدل على الخير، فيقول: أبشر، فأنا عملك الصالح، فوالله ما وجدتك إلا سباقا للخير. وأما الذي يكون من

بل هو ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة. فالكل يقول الحمد لله رب العالمين، وأهل الجنة يعني يقولون ذلك لما من الله عز وجل عليهم من فضل وإحسان، وأهل النار يعلمون أن الله جل وعلا قد كان فيما حكم به عدل سبحانه وتعالى وقضى ذلك لحكمة بالغة عظيمة. وتم بهذا تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.